هذا الله تبارك وتعالى في كتابه يقول: يا بني إسرائيل. من هو إسرائيل؟ يعقوب. يعني إسرائيل هو عبد الله، فهو يتحبب إليه يقول يا بني عبد الله، دائما يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل، لهذا كثرة في القرآن ما قالوا يا بني يعقوب.